السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الليلة ليلة الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول من عام 2441 للهجرة النبوية، وما زلنا أيها الإخوة مع شرح كتاب مختصر التحرير لابن النجار رحمه الله وإياه، وهو يتحدث عن المخصصات المتصلة. بعد أن ذكر الاستثناء والشرط قال: فصل الثالث الصفة. الصفة هي ما أشعر بمعنى، هذا المعنى ينعت به، يعني يوصف به أفراد العام. فإذا قلت أكرمي الطلاب المجتهدين، فالمجتهدين صفة، صفة صفة للطلاب، والطلاب لفظ عام. فهذه الصفة تقيد أو تخصص اللفظ العام، يدخل معها كما سيأتي بعد قليل الحال والنعت وعطف البيان. وطبعا يشترط في التخصيص بها ألا تكون يعني واردة أو خارجة مخرج الغالب، بمعنى أن ذكرها ورد مخرج الغالب أو في سياق مثلا مدح أو ذم ونحو ذلك. فإذا كان لذكر الصفة سبب غير التخصيص لم يكن الصفة في هذه الحالة مخصصة. فإذا قال أكرم طلاب مدرسة، أو قال أكرم الطلاب الذين يدرسون في مدرسة كذا، وهو يعني لا يقصد بذلك التخصيص، وإنما أن الغالب أن الطلاب يدرسون في هذه المدرسة، فهو مقصوده إكرام الطلاب جميعا، لكن خرج هؤلاء مخرج الغالب، ففي هذه الحالة لا تكون مخصصة. قال: وهي يعني الصفة كاستثناء في عود ولو تقدمت، يعني أن حكمها حكم الاستثناء، ولذلك لم يطول المؤلف فيها. فإذا قال مثلا: وقفت هذا البيت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين منهم، فالمحتاجين صفة ولا لا؟ وقد عطفت على أكثر من جملة، أولادي وأولاد أولادي، فإنها تعود إلى الجميع، تعود إلى الجميع. يقول: ولو تقدمت. إذن الصورة التي ذكرناها تأخرت الصفة. طيب لو تقدمت كان يقول: وقفت على المحتاجين من أولادي وأولاد أولادهم، فلا ترتبط بإيش؟ بالصنف الأول، بل تشمل جميع المذكورين. لكن لها حالة لم يذكرها المؤلف، وهي لو توسطت، بمعنى أنه لو قال: وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم، لو قال: وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم، فتوسطت هنا بين أولاده المباشرين وأحفاده. فبعض العلم يقول إنها ترتبط بما قبلها ولا تعود على ما بعدها، بعض أهل العلم يقول إنها ترتبط بما قبلها ولا ترتبط بما بعدها، فيختص الأولاد بالحاجة، وأما أولادهم فلا يختصون بالحاجة. يقول: وهي الرابع يعني من المخصصات المتصلة الغاية. والغاية هي أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من حروف الغاية، كإلى وحتى، واللام كذلك تستعمل للغاية، كقوله تعالى: فسقناه لبلد ميت. فالغاية تفيد أن ما بعد إلى يخالف ما قبلها، فما بعد إلى هو الغاية، وما قبلها هو المغية، أي غاية هذا هو ما بعد إلى أو حتى. فقوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر، من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، حتى يتبين ثم أتموا الصيام إلى الليل. فحتى الأولى تبين أن ما بعدها مخالف لما قبلها، يعني إذا تبين فصم، ولهذا قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وما بعد إلى الثانية بعد إلى مخالف لما قبلها، أي إذا جاء الليل فأفطر. فهذا معنى كونها مخصصة، وإلا لم يكن يعني لو لم نجعل ما بعد إلى مخالف لما قبلها ما صار فيها فائدة، لم يكن لجعلها غاية فائدة. يقول: وهي كاستثناء، أي الغاية في عملها في التخصيص كاستثناء في ماذا؟ قال: في اتصال، يعني في شرط اتصالها، فلا تصح منفصلة كما سبق فيه الاستثناء. كما أن الاستثناء لا بد من اتصاله، فكذلك الغاية لا بد من إيش؟ من اتصاله. قال: وعود، يعني أنها تعود على جميع ما سبق، تعود على جميع ما سبق كالاستثناء تماما. قال: ويخرج الأكثر بها، نعم، كالتقييد بالشرط وكالتقييد بالاستثناء أو كالتخصيص بالاستثناء والشرط إذا كان الاستثناء ليس عددا وإنما هو صفة، كقوله مثلا لو قال: أكرم الداخلين إلا الطوال، إلا الطوال، هذا في الاستثناء، وذكرنا أنه يجوز، قد يكون الطوال كلهم أو أكثرهم. كذلك في الغاية يجوز أن يخرج بها الأكثر، بحيث يكون المخرج أكثر من غير المخرج، أو من غير المخرج، أن يكون المخرج أكثر من غير المخرج، ما يضر، لأن هذا تقييد بشيء ليس عددا، وإنما الخلاف في الأكثر والأقل في العدد، في العدد. ولهذا قد يخرج الكل كما ذكر فيما سبق. قال: ويجوز إخراج الأكثر والجميع. نعم. قال: وما بعدها مخالف، يعني مخالف لما قبلها. هذه فائدة التخصيص بإيش؟ بالغاية. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ما هي الغاية التي لأجلها وضع حرف الغاية؟ هو الإيمان، فيكون الإيمان حينئذ هو الغاية التي ينتهي بها تحريم نكاح المشركة. وبعض العلم يرى أن مثل هذا ليس من الغاية التي فيها الكلام، لأن الإيمان مخالف للشرك، الإيمان مخالف للشرك، فهو مثل قول الله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعن المريض وعن الصبي حتى يبلغ، معلوم إذا بلغ ما صار صبي، فما بعد حتى ليس داخلا فيما قبلها حتى تكون هنا تخصيصا، وإنما هي مؤكدة للحكم فقط. يقول: إلا في، يقول: وما بعدها مخالف لما قبلها. ولعل مثله قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني إذا نكح زوجا غيره حلت، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكح زوجا غيره حلت، فيكون ما قبلها مخالف لما بعدها. وقوله: إلا في قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام ونحوه فلا، يقول: يستثنى من الحكم على الغاية بأن ما بعدها يخالف ما قبلها في صورة، وهي ما إذا كان العموم لم يشملها، العموم لم يشملها، أما إذا شملها العموم فإنه في هذه الحالة تكون مخصصة. مثال عموم لم يشملها الذي ذكره المؤلف الآن في قول: قطعت أصابعه كلها. طيب، قال: من الخنصر إلى الإبهام، هل الإبهام داخل في الخنصر؟ لا. إذن إلى هذه هل تقدمها عموم؟ لا، لا تنظر إلى قوله قطعت أصابعه كلها، وإنما انظر إلى ما بعد إلى مباشرة وهو الخنصر. فقوله من الخنصر إلى الإبهام جيد، هنا يدل على دخول الإبهام أصلا، ولا يدل إلى على خروج الإبهام. لما؟ لأن الذي قبل إلى ليس عاما متناولا لما بعدها، فالخنصر الإبهام، الخنصر ليس متناولا للإبهام، فالخنصر ليس متناولا للإبهام، وهنا تكون إلى مؤكدة لدخول ما بعدها، مؤكدة لدخول ما بعدها وليس مخرجة لما بعدها. هنا تكون إلى مؤكدة لدخول ما بعدها وليست مخرجة لما بعدها. لما؟ لأنه لم يتقدم إلى عموم يشملها، لم يتقدم إلى عموم يشملها. لكن لو تقدم مثال تقدم عموم يشملها، إذا قلنا ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل يصلح أن يكون محلا للصيام ولا ما يصلح؟ يصلح، لولا أن الشارع نهانا عن الصيام فيه فلم يكن محلا للصيام. بمعنى أن الشارع لو قال صوموا من النهار لين الساعة 10 ولا لين السحر ممكن، فالصيام يشمله. فهذا إذن أتم الصيام إلى الليل، فهنا ما بعد إلى عموم يشملها، يعني ممكن أن يشمل ما بعدها، فصارت إلا غاية لقطع هذا العموم عن تناول ما بعدها، صارت إلى غاية لقطع هذا العموم عن تناول ما بعدها. قال ونحوه، يعني نحو هذه الأمثلة، مثل قول الله تبارك وتعالى حتى مطلع الفجر. ذكر بعض العلم أن قوله حتى مطلع الفجر أي أن مطلع الفجر كذلك داخل في ماذا؟ في السلام. وأتى هنا بالتأكيد بحتى، لأن مطلع الفجر ليس من الليل، سلام هي حتى مطلع الفجر، فإنه قال قبل ذلك تنزل الملائكة هي ليلة، ثم قال سلام هي يعني هذه الليلة حتى مطلع الفجر، يعني أراد أن يقول حتى أن طلوع الفجر داخل في السلام، فيستمر السلام حتى يطلع الفجر، فهو مستمر. نعم إذا انتهى طلوع الفجر انتهى، لكن مطلع الفجر هذا داخل فيما قبله، وإنما أريد به التأكيد. فإذا عرفنا من هذا جيد أن الغاية تارة تكون ما بعدها داخل فيها قطعا أو داخل فيما قبلها، وهي ما إذا أريد بها طرف الشيء، وتارة يكون ما بعدها ليس داخلا فيها قطعا. وتارة يقع الخلاف وهو ما إذا كان ما بعد حرف إلى ولم تجعل طرفا للشيء. طيب، فإن هذا هو محل الخلاف، مثل إذا قلت أعطيتك هذا النخل من النخلة كذا إلى كذا، ومثل قول الله تبارك وتعالى إلى المرافق. إلى المرافق بعض العلم يقول هذا متفق عليه، لا، هو الحديث الذي فسره الحقيقة. فبعضهم يقول مثلا إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل فيها، وإذا كان ليس من جنس ما قبلها لم يدخل فيها. مثال الجنس واغسلوا وامسحوا وأيديكم من المرافق، فالمرفق من جنس اليد، من جنس اليد. وأما ما ليس من جنسه فإنه مثلا إذا قلت ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل ليس جنس النهار، ليس من جنس النهار، فلا يدخل فيه. والذي يبدو لي والله أعلم أنها الأصل فيها أنها تفيد خروج ما بعدها، هذا الأصل. فإن دل دليل على دخول ما بعدها فلأجل هذا الدليل، وهذا الدليل قد يكون نص من سنة، وقد يكون هذا الدليل هو السياق نفسه، السياق نفسه، بمعنى أنه دل على أن ما بعد إلى داخل فيها، مثل قوله من الخنصر إلى الإبهام، وكما تقول مثلا ضربت القوم حتى زيد، لا تريد أن تنهي هذا غاية الانتهاء، وإنما أنه داخل معهم. والمرافق ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على المرفقين، ففي هذه الحالة يكون ذلك دالا على تناول المرافق في الغسل، وإلا لو تركنا واللفظ فهو صالح لعدم دخول ما بعد إلى فيها. وكذلك إلى الكعبين، فإنه قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ليش إلى الكعبين، فدل على دخول الكعبين في الغسل. يقول وغاية ومقيد بها، يعني بالغاية، المقيد بالغاية هو المغيّى، والغاية جيد هي التي ينتهي إليها الشيء. فحينما تقول ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل، فالصيام هو ماذا؟ المغية، والغاية هي إلى الليل. طيب، يقول يتحدان ويتعددان 9 أقسام. يتحدان يعني ثم أتم الصيام إلى الليل، ما قبل إلى 1 وما بعد إلى 1، هذا متحدان. ويتعددان إما على سبيل الجمع أو على سبيل البدل، مثل ما قلنا وين فيه الشرط، فيصير حاصل هذا 3 × 3 كم يصير؟ 9. وأمثلتها مفروضة يعني، وليست هي من مما أكثره ورد في الكتاب والسنة، ولكنها مفروضة، كما ويتضح هذا بالنظر في الشرط حينما تقول الشرط والمشروط. جيد، إما أن يتحدا أو يتعددا على سبيل الجمع أو على سبيل البدل. فإذا قلت مثلا أكرم الطلاب حتى زيد، ها، فالطلاب هنا إيش؟ جمع. أو أكرم الطلاب، عفوا ليس هذا المقصود، أكرم الطلاب وأعطهم حتى زيدا، فهنا أكرم الطلاب وأعطهم صارت الغاية في هذه الحالة والشيء، صارت الغاية هنا في هذه الحالة المغية ولا لا؟ المغية في هذه الحالة اللي هي التي قيدت بها أداة الغاية متعدد، والمغية عفوا والغاية متحد، وهكذا. أو تقول حتى يأتي فلان وفلان، فصار هذا وشو؟ متعدد جمعا. أو حتى يأتي فلان أو فلان، صار متعددا على سبيل البدل. فإذا أردت أمثلتها تضعها هكذا وتظهر لك، فلا نطيل الكلام فيها لأن لا يظهر لي فيها يعني مزيد فائدة حتى نستظهر هذه الأقسام كلها، وإنما يعلم فقط أن الغاية والمغية قد يتحدان أو يتعددان على سبيل الجمع أو على سبيل البدل، فصارت 9 أقسام مثل ما قلنا في الشرط. قال الخامس بدل البعض، بدل البعض، نعم، كما إذا قلت اقطع يده، اقطع يده الكف، فالكف هنا بدل بعض من إيش؟ من اليد. وكقوله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود النار، هذه بدل اشتمال، بدل اشتمال. فبدل البعض هو مخرج للعام، لأنك إذا ذكرت اللفظ العام ثم ذكرت بعض أفراده على أن إعرابه بدل بعض منه، فإنه مخرج لهذا البعض من اللفظ العام. والتوابع المخصصة، التوابع والصفة من التوابع، قال كبدل وعطف بيان وتوكيد ونحوه، كله كاستثناء، هذه كلها مخصصات متصلة، وهي تابعة في الحقيقة للصفة، ولذلك ذكرها بعضهم معه يعني مع التخصيص بالصفة. قال وشرط معنوي بحرف، الشرط سبق معنا اللي هو أدوات الشرط هنا، وهذا شرط حقيقي، هذا الشرط معنوي بمعنى أنه ليس فيه لفظ من ألفاظ الشرط ولكن معناه معنى الشرط. قال مثل ماذا؟ قال بحرف جر، كان تقول مثلا أعطيتك هذا الكتاب على أن تقرأه، أو أكرم الطلاب بشرط أن يجتهدوا، بشرط أن يجتهدوا، فهنا هو شرط معنوي. قال أو عطف، يعني إذا كان بحرف جر أو بحرف عطف، بحرف عطف، كان تقول وشرطه كذا، أكرم الطلاب وشرطهم أو وشرط هذا الإكرام كذا، كل هذه تصلح أن تكون مخصصات. قال كلغوي، أي الشرط اللغوي الذي سبق وهو أدوات الشرط. قال ويتعلق حرف جر متأخر بالفعل المتقدم، إذا تقدم فعل ثم عقبه حرف بعد ذلك يتعلق هذا الحرف بالفعل المتقدم. فإذا قلت وقفت هذا البيت على أولادي على تعلق بإيش؟ بالوقف. وقفت هذا يعني وقفت هذا على أولادي. يقول وإشارة بذلك وتمييز بعد جمل يعودان إلى الكل، يعودان إلى الكل. إشارة بذلك كقوله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إذن ما بعد ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم قيامته مهانا، عائدة إلى ويش؟ إلى ما سبق. يقول وتمييز كما لو قال له علي 1050 درهما، 1050 درهما، فدرهما تمييز 50، فهل يعود التمييز على 1000؟ يعني هي 1050 درهم. الشيخ يقول نعم يعودان إلى الكل، أي الاسم الإشارة بذلك وقوله والتمييز يعودان إلى الكل. ومثله أيضا في الإشارة بذلك قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. هل يعود إلى الكسوة فقط والنفقة، أو يعود إلى الكسوة والمضارة، أو يعود إلى المضارة فقط؟ القاعدة تقول أن ما بعد أو الإشارة بذلك يعود إلى جميع الجمل، أي أن الوارث مثله مثل الأب في الكسوة والنفقة وعدم المضارة. ثم قال رحمنا الله وإياه فصل يخصص الكتاب ببعضه وبالسنة مطلقان. لما فرغ الشيخ رحمنا الله وإياه من الكلام عن المخصصات المتصلة شرع في المخصصات المنفصلة، والمخصصات المنفصلة أدق وأكثر يعني فائدة من حيث النظر والتأمل، ويقع بإهمالها خلل كبير. لما؟ لأنك تقرأ النص العام مستقل والنص الخاص مستقل، فربما غفلت عن النص الخاص وضرك في الحقيقة العمل باللفظ العام لأنه لم يرد به عمومه، ولهذا كانت العناية به مهمة جدا. ما الذي يخصص اللفظ العام؟ الكتاب يخصص بعضه بعضا، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، كقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، خص بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، خصت منه ماذا؟ الحامل بأن تضع حملها، وهكذا. قال وبالسنة، أيضا السنة تخصص القرآن الكريم، وهذا أمثلته كثيرة، منها سم في مسقت السماء العشر مخصص لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، أو مبين وموضح له. لكن أيضا من أمثلته قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، دلت السنة على أن القاتل لا يرث والأنبياء لا يورثون، والكافر لا يرث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال والسنة أن يخصص السنة، السنة تخصص يدخلها التخصيص به يعني بالكتاب، وهذا قليل لكنه موجود، يعني بمعنى أن السنة عامة والكتاب هو إيش؟ خاص. يمثل له بأمثلة، منها قول النبي صلى الله، قول الله تبارك وتعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فهذا دل على جواز استخدام إيش؟ الصوف والشعر، وهذا يدل على استخدامها وهي حية لأن تقص منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، وهذا لفظ عام، ما أبين من حي فهو ميت. الشعر يبان من حي ولا لا؟ الصوف يبان يعني يقطع من حي، فظاهر الحديث أنه ميت ما يجوز استخدامه، لكن القرآن الكريم بيّن أن هذه مستثناة، أو القرآن الكريم خصص السنة في هذا. قال وببعضها مطلقا، وهذا كثير، تأتي السنة عامة ويأتي لفظ آخر إيش؟ يبينها ويخصصها. ومن أمثلته كثيرة الأمثلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة تخصيص السنة بالسنة. ها؟ إيش؟ في الغنم السائمة الزكاة. طيب خصص ماذا في كل شاة؟ شاة، وهذا تخصيص مفهوم المخالفة كما سيأتي بعد قليل. سم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يخصص لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فقوله فيما سقت السماء قليلا أو كثيرا، ثم قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يبين أن اللي يزرع مثلا شيء أو تمر أو بر أو قمح ويخرج عنده أقل من خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا، والصاع كيلوين ونصف تقريبا، فتطلع تقريبا بالكيلوات 600 وكم، 612 613، يعني على حسب التفاوت. فإذا زرع الإنسان ما تزيد قيمته يعني مجموعه على هذا العدد من الكيلوات، نحول الكيل إلى ويش؟ إلى وزن، حتى يعرف المقدار الذي تجب فيه الزكاة. قال وعام بمفهوم مطلقا، يعني أيضا اللفظ العام يخصص اللفظ العام كذلك بمفهوم مطلقا. المفهوم قوله مطلقا يريد به مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، والمفهوم يراد به دلالة اللفظ على شيء خارج عن محل النطق، بمعنى يفهم في المسكوت حكم يخالف حكم المنطق أو المنطوق أو يوافقه، يدل اللفظ على شيء مسكوت عنه تارة بحكم موافق للمنطوق فنسميه مفهوم موافقة، وتارة بحكم مخالف للمنطوق فنسميه مفهوم مخالفة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها. طيب سكت عن الأمياء، صح ولا لا؟ ما حكم الأمياء؟ نعم لا تجزئ من باب أولى، لا تجزئ من باب أولى، لأنه إذا كانت العوراء اللي تشوف وتمشي وتاكل ما تجزئ فالعمياء من باب أولى. إذن المسكوت عنه هو العمياء والمنطوق به هو العوراء، وقد دل المنطوق به على حكم المسكوت عنه بالموافقة له فنسميه مفهوم موافقة. ومفهوم المخالفة هو أن يدل حكم المنطوق به على حكم المسكوت عنه بالمخالفة له، في المخالفة له. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، يفهم من ذلك أن ما لم تسقه السماء ليس له حكم العشر. نعم هو بينه عليه السلام قال وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة نفهم من ذلك أن الغنم غير السائمة ليس فيها زكاة اللي هي المعلوفة، والمفاهيم متعددة ستأتي إن شاء الله في مفهوم صفة وفي مفهوم عدد. فإذا قال فاجلدوهم 80 جلدة دل ذلك على أن 81 إيش حكمها؟ حرام زائدة، وأن 79 حرام كذلك، وأن الواجب كم؟ 80. هذا مفهوم مخالفة نسميه. طيب كيف يخصص المفهوم؟ وهذه دقيقة يعني وفيها نوع خفاء، لأنك تستعمل نصين أحدهما عام والآخر خاص لا يتناول هذا العام، ولكن مفهومه هو الذي يخالف حكم العام. مثال التخصيص مفهوم الموافقة قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. اللي هو المنع والواجد هو الغني، وظلم يعني أنه لا يحق له فعله، ومعنى الحديث أن المدين المليء منعه لأداء الدين للدائن ظلم، المفترض أنه يؤديه إذا كان عنده. طيب يحل ماذا؟ قال يحل عرضه وعقوبته. العرض يعني الكلام في العرض حرام، عقوبة المسلم حرام، لكن لما فعل هذا الفعل الذي هو ظلم أبيح له في هذه الحالة أن يشكيه، هذا حلال عرض. أن يعاقبه بمعنى أنه هو يعاقب نفسه، ولكن يطلب من السلطان معاقبته حتى يؤدي الذي عليه، يؤدي الذي عليه. لي الواجد ظلم، الواجد لفظ مفرد محلى بالألف واللام فيشمل القريب والبعيد. ثم لما جئنا إلى قول الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، يعني الوالدين، مفهوم الموافقة من ذلك أن الشتم والضرب والإيذاء بالكلام والشكوى كلها داخلة ضمن هذا. فنقول لي الواجد ظلم يحل عرضه عقوبة عام، يخص منه الوالدان بمفهوم الموافقة من قوله تعالى ولا تقل لهما أف، فإنه إذا حرم التأفف عليهما فمن باب أولى ما هو فوقه، فكيف يسوغ للأبن أن يسجن أباه أو أمه في دين دينه إياهما؟ هذا أشد من قوله أف. هذا التخصيص مفهوم ماذا؟ الموافقة، تخصيص مفهوم الموافقة. وأما تخصيص مفهوم المخالفة فهما في الحقيقة حكمان، عفوا، لفظان يدلان على حكم واحد، لكن أحدهما مقيد بصفة أو بعدد والآخر لم يقيد. فنجعل المقيد بصفة مفهوم المخالفة منه يخصص اللفظ العام الآخر غير المقيد أو غير الموصوف بصفة زائدة. مثال ذلك عندنا على المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، شامل للكثير والقليل، أنه لا ينجس إلا إذا تغير باتفاق علم، إذا تغير بنجاسة تحدث فيه فهو نجس. طيب، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قوله لم يحمل الخبث هو نفسه قوله لا ينجسه شيء ولا لا؟ ها، أليس كذلك؟ لكن الحديث الأول الماء الماء الماء قليل كثير، والحديث الثاني فيه عدد وهو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، مفهوم المخالفة من قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ما هو؟ أنه إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث. إيش معنى حمل الخبث؟ يعني أثر فيه النجاسة مطلقا سواء تغير أو لم يتغير. فماذا يقول الأصحاب؟ يقولون عموم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص بمفهوم المخالفة من قوله ها إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فنرجع إلى النص الأول العام الماء طهور لا ينجسه شيء، فنقول الماء طهور لا ينجسه شيء إذا كان قد بلغ قلتين، أما إذا لم يبلغ قلتين فإنه في هذه الحالة ينجس بملاقاة النجاسة. هذا تخصيص مفهوم المخالفة. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة 40 شاة سواء كانت معلوفة أو غير معلوفة. ثم لما قال في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم وصفها بوصف السوم وهو الرعي، دل ذلك مفهوم المخالفة منه وشو؟ إن اللي ما تسوم يعني اللي ما ترعى وإنما تعلف ليس فيها زكاة. فنرجع إلى النص الأول اللي هو العام ونقول يخصص مفهوم المخالفة من النص الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. فنقول في قوله في 40 شاة يعني سائمة وهذا اسمه التخصيص مفهوم المخالف، وفيه كلام كثير لأهل العلم ويترتب عليه الخلاف في بعض المسائل، وهذا من أسباب خلاف أهل العلم، لأن خلاف أهل العلم في المسائل يورث عند بعض العوام وبعض الناس شكا وريبة. كيف يختلفون؟ سبحان الله، يختلفون بسبب اختلاف دلالات الألفاظ، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن يعني وسع لهم فيما يتعلق باختلاف أهل العلم، وأن العام فرضه اتباع العالم، ما هو على بالتشهي، وإنما بيش بما يرى أنه أورع أقرب لله تبارك وتعالى أبعد عن الشبهة. جيد، فمثلا لو جيت وسألت واحد وقلت ما رأيك في المشاركة في هذه مع هذا الشخص أو هذه المعاملة، قال لك حلال ما فيها شيء، ثم سمعت شخصا آخر يقول لك إنها حرام، إذا طبقت قاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك تصير تتركه، لكن لو عمل أحد بهذا ما تنكر عليه، ما تنكر عليه، لأن هذا مرحلة احتياط أو مرحلة نسميها إيش، تبرئة للذمة أو تورع، والتورع لا يحمل الناس عليه، تحمل نفسك أنت عليها بصرك، لكن ما تحمل الناس على الورع. فمن أسباب الخلاف بين أهل العلم هو مثل هذا، فقد يبدو لبعض أهل العلم أن اللفظ العام هنا أقوى من مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة ليس منطوقا صريحا، وأما العام فهو منطوق صريح، صحيح أن دلالاته قد لا تكون قطعية، لكن هو في اعتقاده وفي ظنه كذلك أن أقوى من دلالة المفهوم، والمفهوم فيه نزاع. فالشاهد من هذا الآن حنا على نجري على كلام الشيخ رحمه الله أن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يخصصان اللفظ العام. قال وبإجماع، يعني من المخصصات لللفظ العام الإجماع، فإذا أجمع أهل العلم على حكم مخالف لفرد من أفراد اللفظ العام، إذا أجمع أهل العلم على حكم مخالف لفرد من أفراد اللفظ العام في الآية أو في الحديث، قلنا الإجماع مخصص. قال ومثال ذلك قول النبي، قول الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، أجمع الصحابة على أن أخ أو أخت هنا لأم وليس أشقا، لأنه سيأتي في آخر الصورة في صورة النساء ما يتعلق بإيش، بالإخوة الأشقة، فأجمعوا على أن ها هنا أخ وأخت لأم. طيب، يقول الشيخ والمراد دليله، يعني أن الإجماع لابد أن يستند إلى إيش، إلى دليل، فليس أهل الإجماع بأنفسهم هم يتحكمون في دلالات الألفاظ تقييدا وتخصيصا، وإنما بما وصلوا إليه بالدليل المعتبر، لكن لا يعني النظر في دليله، لأن مجرد إجماعهم أصلا لا يمكن أن يكون إلا على دليل صحيح. قال ولو عمل أهله بخلاف نص خاص تضمن نسخ ناسخا، لو عمل أهله يعني أهل الإجماع بخلاف نص خاص، بمعنى أنه عارض فعلهم دلالة نص خاص، ما في مجال هنا لتقول إيش خاص عام حتى تقول تخصصه، وإنما هو مخالفة، فإنه في هذه الحالة نقول لا بد أن يكون عند أهل الإجماع دليل يدل على أن هذا النص الخاص منسوخ، يدل على أن هذا النص الخاص منسوخ، يمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا شرب في الخامسة فاقتلوه، يعني شارب الخمر، وذكر الترمذي وغيره أن أهل العلم يعني أجمعوا على أنه لا يقتل، فلا شك أن عندهم دليل يدل على ماذا، النسخ، لأن هذا نسخ ما في مجال لأن تقول والله عام وخاص، بل هو معارض للنص، فإذا ثبت الإجماع، إذا ثبت الإجماع فإنه لا بد أن يكون معهم دليل يدل على أن هذا النص الخاص منسوخ. والمسألة ستأتي إن شاء الله في المخصصات. قال وبفعله صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم، أي من المخصصات إيش المنفصلة، من المخصصات المنفصلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم، وقد سبق لنا في ألفاظ العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل دخوله في ماذا، في اللفظ العام، لكن لو لم يشمله العموم لا، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. طيب، إن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا اللفظ العام، وقد ثبت أنه هو قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فنقول في هذه الحالة فعله مخصص للفظ العام، مخرج ليش؟ للبنيان، ومبقي للصحراء. لكن لو قلنا أن اللفظ العام وهو قوله إذا أتيتم الغائط ويكلم الصحابة لا يشمله، لم يكن فعله معارضا للنص، ففعله خاص به واللفظ العام خاص بنا، فلا مجال للتخصيص في هذه الحالة. ولذلك الشيخ قال: وبفعله إن شمله العموم. قال: وإن ثبت وجوب اتباعه فيه بدليل خاص، أي إن ثبت وجوب اتباع الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في هذا الفعل الذي فعله، بدليل خاص، فالدليل ناسخ للعام، يصير الدليل هذا الذي أمر بالتأسي به في هذا الفعل هو الناسخ ليش؟ للعام. وأما الفعل فهو بيان وامتثال لهذا الدليل. قال: وبإقراره صلى الله عليه وسلم على فعل، أي من المخصصات للفظ العام الإقرار، أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل، كما ورد أنه نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر، ثم رأى رجلا يتنفل بعد صلاة الفجر، فلما سأله قال: فاتتني نافلة الفجر أو سنة الفجر، فأقره على ذلك، فهذا مخصص للفظ العام ولا صلاة بعد الفجر، بأنه إذا فاتته سنة الفجر جاز أن يقضيها في هذا الوقت. ومثله أيضا قوله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعشر. هذه الفاظ عامة تدل على أن كل مزروع ففيه ماذا؟ الزكاة. ثم لما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قر الصحابة على عدم إخراج الزكاة في الخضروات والحشائش التي كانوا يزرعونها، دل ذلك على أنها لا تدخل فيما تجب فيه الزكاة بإقراره صلى الله عليه وسلم. قال: وبمذهب، عفوا، وهو أقرب من نسخه مطلقا أو عن فاعله، يقول دعوى التخصيص بالإقرار أقرب من دعوى النسخ، أن يقول إنها نسخ، أو عن فاعله، يعني أن يقال إنه منسوخ عن فاعله فقط، لأن الأصل في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشخص أن يكون عاما للأمة. قال: وبمذهب صحابي أي من المخصصات المنفصلة لللفظ العام مذهب الصحابي. والشيخ قال: مذهب الصحابي ليشمل راوي الحديث أو غير راوي الحديث، فإذا جاءنا لفظ عام وفعل الصحابي أو قال قولا يخالفه في بعض أفراده فإننا نجعل فعل الصحابي أو مذهبه مخصصا ليش؟ لللفظ العام. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وثابت عن ابن عباس أن المرأة لا تقتل وإنما تحبس. المرأة لفظ أو فرد من أفراد اللفظ العام، وقول من بدل دينه فاقتلوه، وابن عباس خصص هذا اللفظ بالمرأة، بمعنى أنه أخرج المرأة من عموم اللفظ. هذا التخصيص مذهب الصحابي، وهو مبني على حجيته، فمن رأى أنه حجة خصص به اللفظ العام، ومن رأى أنه ليس بحجة فليس صالح تخصيصه اللفظ العام. وقد يترك الصحابي مذهبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا وجده متعارضا، كترك عبد الله بن عمر المخابرة بحديث رافع بن خديج، قال: كنا نخابر 40 سنة حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. فإذا ورد عندنا لفظ عام ومذهب صحابي فإنه لا يخلو أيها الإخوة من حالين: الحالة الأولى أن يعلم الصحابي باللفظ العام، فهذا لا شك أنه قوي في التخصيص، هذا قوي في التخصيص، إذا علمنا أن الصحابي عالم باللفظ العام ثم خالفه في بعض أفراده فلا شك أن هذا يدل على التخصيص، لأن الصحابي لا يمكن أن يخالف الحديث أو الآية إلا عن علم متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أولى الناس بالعمل بالنصوص. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يرد عندنا لفظ عام ومذهب صحابي يخالفه لم يعلم أنه علم باللفظ العام، فهنا يضعف التخصيص، يضعف التخصيص. والأصل العمل باللفظ العام، لأننا ما ندري، قد يكون الصحابي لو علم باللفظ العام لتركه، يعني ترك فعله ومذهبه، لو علم باللفظ العام لترك مذهبه ورأيه. فإحنا ما ندري في الحقيقة هل فعله فعلا مخصص أو غير مخصص، وقد يعلم به ولا يترك مذهبه، فهنا يصير مخصص قوي. أما إذا لم يعلم به ففي التخصيص به يعني نظر. قال: وبقضايا الأعيان. قضايا الأعيان هي الوقائع المتعلقة بأفراد بلفظ لا يشمل غيرهم، بلفظ لا يشمل غيرهم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه ولا تطيبوه. ما قال كل من مات افعلوا به ذلك، وإنما قال كفنوه، فهذه سمية قضية عين. قضايا الأعيان هل تصلح للتخصيص؟ يقول الشيخ: نعم. فلما نهى مثال ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن لبس الحرير على الذكور عموما، ثم أذن للزبير وعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير لحكة كانت فيهما. هذه قضية عين لأنه إذن خاص، لكن الأصل في قضايا الأعيان أن كل شيء شخص كان يعني الفعل متوافقا معه يصدق عليه، لأن الأصل في التشريع التعميم وليس أنه خاص لبعض الأفراد. فنقول في هذه الحالة لا يجوز لبس الحرير إلا لحاجة. منين استثنينا الحاجة؟ من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام بماذا؟ بلبس الحرير من حكة كانت فيهما من قول من قمل أو غيره، والله أعلم. قال: وبالقياس، أي من المخصصات للفظ العام القياس، وهو من أدق المخصصات كذلك، وتارة يكون القياس جليا يعني ظاهرا واضحا بينا، وتارة يكون القياس ظنيا أي العلة فيه مستنبطة بدليل من الأدلة الاجتهادية. وفي الجملة نقول القياس يصلح للتخصيص إذا اعتقد المجتهد أن دلالة القياس على الفرض الخاص أقوى من دلالة الفرض اللفظ العام عليه. إذا قام في ذهن المجتهد الاعتقاد بأن اللفظ القياس في دلالته على الفرض الخاص أقوى من دلالة اللفظ العام عليه يكون مخصصا. فمثال الجلية أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. هذا يدل على أن هذه المصادر للحياة وهي الماء والكلأ اللي هو العشب والنار اللي هي يوقد بها، ما يجي واحد يقيدها لوحده له فيسيطر عليها، لأن الناس يتأذون بذلك، فهي مباحة للناس. أنا أروح أحطب، أنا أروح وحفر ماء وآخذ الحشيش البر مفتوح للجميع، إلا ما حماه السلطان مثلا أو رأى مصلحة في ذلك، كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم وحمى الخلفاء من بعده. طيب، هذا الأصل فيه أن الإنسان لا يبيع الماء ولا يبيع العشب ولا يبيع إيش الحطب ولا لا، لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيذهب فيحتطب فيأتي السوق فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فإذا هذا متعلق بالنار، صح ولا لا؟ فنقيس عليه الماء فنقول: من أحرز شيئا جاز له بيعه، من أحرز ماء جاز له بيعه، من أحرز كلأ جاز له بيعه، قياسا على ويش؟ على من أحرز حطبا، على من أحرز حطبا. فلو راح الإنسان للبر وحش حشيش كذا وجاء وباعه في السوق، يقول له هذا، يجي واحد يقول له هذا شركاء، احنا ما مالك حق؟ لا، هذا فيه جهده وتعبه. فنقول قياسا على الاحتطاب يخرج منه أو يخص من اللفظ العام. هذا قياس نسميه قياس جلي لأن المعنى فيه ظاهر جدا. مثال القياس الخفي قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع. فهذه الآية تشمل جميع البيوع، سواء بيع بر ببر ولا تمر بتمر ولا تمر ببر ولا تمر بشعير ولا شعير ببر، هذا الأصل ولا لا؟ لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر يدا بيد، مثلا بيش بمثل. طيب ما في مشكلة الآن، أخرجنا البر من قوله وحل الله البيع خلاص. طيب قاس أهل العلم الأرز عليه، قاس أهل العلم الأرز عليه، فنخرج الأرز وهو الفرع المقيس من ويش؟ من قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع، فهذا تخصيص للفظ العام وهو أحل الله البيع بماذا؟ بالقياس، بالقياس. ومثله أيضا قول الله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، نعم. فإذا ثبت مثلا عندنا أن الدخان خبيث، الدخان خبيث، فنقول هو يخرج من قاعدة في الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل لخبثه قياسا على الخبث. لكن هنا قد يكون اللفظ عام أقرب من أن يكون إيش يعني قياسا، أقرب من أن يكون قياسا، فقد لا يتسق المثال أو لا ينضبط، لكن المثال الأول واضح وبين. قال ويصرف به ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح، وهذه المسألة ونحوها ظنية. يصرف به يعني بالقياس، ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح، يعني كما أننا نخصص اللفظ العام بالقياس، فكذلك إذا كان عندنا لفظ ظاهر غير عام ويحتمل معنى مرجوحا جاز لنا إذا كان القياس يدل على الاحتمال المرجوح أن نصرف اللفظ العام، اللفظ الظاهر إلى الاحتمال المرجوح بالقياس. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ها كذا هي، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. رقبة هذه ظاهرة في تناول الكافرة والمؤمنة ولا لا؟ ظاهرة في هذا، مرجوحة في إرادة أحدها، لأن الظاهر الآن منها أنها متناولة للجميع، وهذا لفظ ظاهر غير عام، لأن رقبة هنا نكرة في سياق الإثبات، فهي لا تتناول يعني جميع الرقاب، إنما رقبة واحدة، وإنما صفاتها هنا مطلقة شائعة. ثم وجدنا الله تبارك وتعالى قال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فنقول الآية الأولى نصرفها عن ظاهرها وهو تناول جميع الرقاب إلى أن تكون المراد بها تناول رقبة مؤمنة، فنقول من ظاهر من امرأته فيحرر رقبة مؤمنة قياسا على ويش؟ كفارة القتل، بأن الجامع بينهما أن الإيمان وصف مناسب للتحرير، وصف مناسب لأن يحرر من الرق. يقول وهذه المسألة ونحوها ظنية، نعم يعني هي محل اجتهاد بين العلم، فقد يقول بعضهم لا أصرف اللفظ الظاهرة إلى المعنى المرجوح بالقياس، لأن القياس ظني ومحتمل والظاهر أقوى منه، ممكن المسألة ظنية، وإذا صار ظنية فلا إنكار فيها. مثل لها بمثل بماذا؟ قال وفعل الفريقين إذ قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه. يعني هذه المسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما انتهى معركة الأحزاب لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا بعد صلاة الظهر كان قال لهم، فانطلقوا فأدركتهم الصلاة في الطريق فاختلفوا، فبعضهم قال نهانا عن الصلاة حتى نأتي بني قريظة فلا نصلي حتى نأتيها وإن غابت الشمس، والفريق الآخر قال إنما أراد منا الاستعجال فلا نترك الصلاة، فبعضهم صلى وبعضهم لم يصلي، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فصوب إيش الفريقين، فالفريق الذي صلى خصص اللفظ العام بإيش؟ بالقياس، لأن اللفظ العام لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ف فقال المقصود من النص قاسه على أن الإنسان يعني إذا حضرت الصلاة قدم الصلاة، وأن المقصود من ذلك هو الاستعجال. الاستعجال فيقول أن يرجع فعله إلى تخصيص العموم بالقياس، يعني أن تصويب النبي صلى الله عليه وسلم عفوا أن عدم تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من الطائفتين يدل على أن التخصيص بالقياس محتمل، وأنه لا إنكار فيه. ولذلك قال والمصيب المصلي في الوقت في قول. اختلف أهل العلم أي الطائفتين مصيب، فالقائلون بالقياس قالوا الطائفة التي صلت هي المصيبة، والقائلون بعدم القياس هم ابن حزم ومن معه رحمهم الله رحم الله الجميع، قالوا الطائفة التي صلت بين القاضي هي المصيبة. ونحن نقول لا تثريب على الطائفتين، لكن لا يعني ذلك أن لا نقول ما المصيب، يعني مرادنا بالمصيب أي المصيب في اعتقادنا أنه وافق مراد الله تبارك وتعالى مع عذر الآخر، مع عذر الآخر، حتى لا نقول أنه كل مجتهد مصيب بمعنى أنه لا هنا ليس هناك قول واحد في المسألة، لا هو فيها قول لا شك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أراد ألا يحرج أمته، وأن هذه المسائل مسائل اجتهاد يعذر فيها المخالف، فمن أدى إليه اجتهاده في هذه المسائل إلى شيء فإنه معذور في ذلك، وإلا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قصد واحد في هذا، وأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أي الفريقين كان هو أولى بالصواب، وسكوته ليبين أن مثل هذه المسائل التي ينقدح فيها أذهان المجتهدين في مراد النبي صلى الله عليه وسلم أو مراد الرب جل وعلا هو أمر ساخ. ويفهم من ذلك أن ما لا مجال للرأي فيه وهو الأمور الواضحة الجلية مثل التبرج والسفور الذي ثبت فيه الآيات والأحاديث الواضحة الجلية ما في مجال للاجتهاد، وأن الواحد يجتهد فيها ويقول هذا محل للاجتهاد لأن النص واضح فيه، ومثله في الربا، مثله في السرقة، مثله في الحدود الظاهرة البينة التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وبقي معنا إن شاء الله فيما يتعلق بالتخصيص يعني بعض المسائل نتركها للدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.